ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه المحاضرة العاشرة من هذه المحاضرات الرمضانية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وينفعنا بخيرها. وتأتي هذه المحاضرة بعنوان التكفير والتفسيق، التكفير والتفسيق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي عبارة عن عدد من الأسئلة سئلها رحمه الله فأجاب عنها في مجموعة رسائله المشهورة بمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فأخذ فرع من فروع أنصار السنة المحمدية هذه الأسئلة وأخرجها في هذه الرسالة الصغيرة تحت العنوان التكفير والتفسيق. والتكفير والتفسيق من أخطر ما ابتليت به الأمة، ومن أخطر ما رمى به المسلمون بعضهم بعضا. وقد قال مقدم الرسالة بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فما أحوجنا اليوم فقد تعاظمت المؤامرة على الإسلام وتشعبت لاستقراء ما كان عليه سلفنا الصالح، ما أحوجنا اليوم لاستقراء ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في عمق إيمانهم ورسوخ علمهم وصدق ما عاهدوا الله عليه، فلا نتخبط في سيرنا، ولا يعيش أكثرنا كل يوم بفكر وكل شهر بمنهاج، كي لا تصيبنا الطامة المهلكة التي تشتتت أو تشتت الجموع وتبعثر الجهود وتفرق الأمة، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، بل لابد من اتباع منهج الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أقرب إلى فهم الرسالة، فهم الذين تلقوا الشريعة ساخنة من فم صاحبها عليه الصلاة والسلام، وكانوا أصحاب فهم وصدق وإخلاص سار على نهجهم السلف الصالح الذين حملوا الأمانة بصدق ودراية وهمة ما عرف التاريخ لها مثيلا. ولا بد لنا من الاطلاع على ما خططه أقلام أولئك القدوات المهتدين، تمهيدا لاتباعهم والسير على منوالهم ومنهاجهم، لنتخلص من كل فكر دخيل أو وافد يميل بنا عن الصراط المستقيم، فلا تجد فينا من يقبل التفريط أو يقبل على الإفراط، بل نجد من يوطن نفسه على أن يكون فردا في جماعة جعلها الله أمة وسطا، فلا نطلق الأحكام جزافا بغير روية وعلم، فنلصق الكفر بغير أهله، ونمنح الإيمان والإسلام لغير أهله، ونجعل الناس سواء في الأحكام دون النظر إلى حالة كل إنسان ودرجة علمه. واختلطت الأحكام وتشعبت، ولم ينزل كل إنسان منزلته، ولم تقيم الأمور بموازين الشرع الصحيحة، وصرنا نسمع حتى بين أولئك الذين ينبغي أن يقدروا مواقعهم في القدوة أمام الشباب المسلم اليوم، صرنا نسمع من يتحدث عن موقف سياسي وآخر تكتيكي إلى آخر ما ابتدع من اصطلاحات الهروب والزيغ، مما أفضى بنا إلى متاهة الصراع حول الأوضاع والأشخاص الذين يستغلون سمو الإسلام وحماس الشباب وأحلامهم، ناسين أو متناسين أن الزراعة في الفضاء وفي الفراغ غير ممكنة، وأن الابتعاد عن منهج التصور الإسلامي لكل شيء لا يخلق إلا آلاما، ولا يسوق إلا إلى صراعات مدمرة داخل العمل الإسلامي وفقدان الثقة والأمل، مما يؤدي إلى الإحباط واليأس والانسحاب من الصف الإسلامي الذي يعمل الأعداء دائما على تقويض أركان بنيانه وسلخ أبنائه عنه، فتزداد الجاهلية قوة وتحتل مواقع لها جديدة تستطيع من خلالها تصويب سهامها إلى المقاتل المكشوفة التي لا جنود حولها يذودون عنها أو يدافعون عن سموها. وهكذا اقتضى الواقع الإسلامي اليوم ضرورة الرجوع إلى منهاج سلفنا الصالح والتحصن في قلاع الحق، فلا ندع مكانا لرأي خارج عن الشريعة يعمل في صفوف المسلمين ليصرفهم عن الغاية التي أرسل الرسل من أجلها. وبعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى صفحة 151 الجزء الثالث، قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك أهل السنة، مع أن من أصولهم أن الدين والإيمان قول وعمل، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. معلش بس الحريم عندهم درس فوق بعين فخلوهم يخلصوا. من أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، إنما يفعل ذلك الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي والكبائر. أما أهل السنة فالأخوة الإيمانية عندهم ثابتة للمؤمن العاصي. عند أهل السنة الأخوة الإيمانية عندهم ثابتة للمؤمن العاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. من الذي عفى ومن الذي عفي له؟ مش عايزين الكلام الارتجالي ده، واحد يطلع صبعه ويجاوب، مين عايز يجاوب؟ ايه؟ من الذي عفى؟ هو انت اللي رفعت صبعك. احنا بقالنا يومين بنقول الاسلام دي النظام. قول يا عم الشيخ: من الذي عفى؟ اهل القتيل. ومن الذي عفي له؟ احسنت. يبقى ايه؟ فمن عفي له من اخيه، عفي له من اخيه. يبقى هنا ايه؟ الاخ العافي، الاخ العافي، اخ للاخ المسلم الذي ايه؟ عفي له. قوة ايه؟ قوة الايمان. وقال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون. وإن تقاتلوا أخوة، أخوة الإيمان. وأهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي، الملي يعني إيه؟ المنسوب إلى ملتنا الإسلام ديننا. أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. أهل السنة لا يقول على الفاسق كافر، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق داخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لو واحد قتل خطأ وراح اشترى عبد مؤمن وإن كان فاسقا عاصيا وأعتقه، يبقى أعتق رقبة مؤمنة ولا لا؟ يبقى أعتق رقبة مؤمنة. وقال: يدخل في اسم الإيمان المطلق. يبقى الفاسق لا يسلب اسم الإيمان، لا يسلب اسم الإيمان. ولكن قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق في نحو قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ده مش العاصي بقى دي، اسم الإيمان هنا ما يشملش الايه الفاسق العاصي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا العاصي ما يخشش هنا ليه بقى؟ لأن ربنا قال أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا، وإذا إيمانه ناقص مش إيمان حق يبقى لا يدخل في هذا، خد بالك؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ هو مؤمن، مش هو مؤمن مش مين بكافر؟ لا هو مش مؤمن إيه؟ على الإطلاق، مش مؤمن على إيه؟ الإطلاق. وسئل رحمه الله عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ سئل رحمه الله عن المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ فأجاب لا يكفر بمجرد الذنب، لا يكفر المؤمن بمجرد ذنب يرتكبه، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن حد إيه؟ الجلد. الزاني الذي لا يحصن غير محصن حده الجلد. لو كان كفر بالزنا يجلد ولا يقتل؟ يقتل، من بدل دينهم ايه؟ فاقتلوه. فلما جعل ربنا سبحانه وتعالى حد الزاني غير محصن الجلد معناته ان الزنا مش ايه؟ مش كفر. والشارب شارب الخمر يقتل ولا يجلد؟ يجلد. والقاذف قاذف المحصن يجلد. والسارق تقطع يده. فلو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب ايه قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنه واجماع السلف. ثم قال رحمه الله وحقيقه الامر في ذلك ان القول قد يكون كفرا، القول قد يكون كفرا، فيطلق الامر بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال هذا القول لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. بمعنى سب الدين كفر، الاستهزاء بالمصحف والاستهانة به وعدم احترامه وإهانته كفر، سب الرب كفر، نقول من سب الدين كفر، من سب الرب كفر، من أهان القرآن كفر. طب لو انت ماشي في الشارع وسمعت واحد بقى سب الدين هل تحكم عليه بالكفر؟ هنا نقول فرق بين اللفظ العام والشخص المعين، فرق بين الحكم العام والشخص المعين. فالاحكام العامه لا تثبت في حق الاشخاص الا بعد اقامه الحجه عليهم، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد. يعني ربنا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أنت كنت يتيم، أخوك الكبير ولا عمك ولا فلان ولا علان أكل حقك، كنت يتيم، هل تقدر تصدق عليه هذا إيه وتقول له أنت يا أخويا أكلت مالي ظلما فأنت تأكل نارا في بطنك ويدخلك الله نار جهنم؟ تقدرش تقوله كده؟ ليه ده كده؟ لأن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل قبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد. ليه الوعيد ما يلحقش فلان ده؟ لفوات شرط أو ثبوت مانع. يبقى إذا الآيات الوعيد العامة لا تثبت في حق المعين إلا بتوفر شروط وانتفاء وانتفاء موانع. فأنت ما تحكمش على شخص معين فعل فعل معين وليه عقوبة في القرآن أو في السنة تقول إن فلان ده هو المستحق هذا الوعيد والعقوبة. ليه؟ لأن استحقاق الوعيد والعقوبة لا بد له من توقي الوقوف واندفاع موانع، ويمكن الشخص ده هو عنده موانع تمنع أن يستحق العقاب، أو فيه وقوف لا بد أن تتوفر مش متوفرة عنه فلا يستحق العقاب. فقد يكون مثلا لم يبلغه التحريم، قد يكون لا يعرف أن هذا الشيء حرام، وقد يتوب بفعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب كفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. إذا ما نقدرش نحكم على شخص معين بأنه من أهل هذا الوعيد أو بأنه من أهل النار. ولعلكم تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين المتآخيين اللذان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مفرط فيها، فكان المجتهد دائما يلقى أخاه المقصر يفعل لهم كل يا أخي متوب لك يقول له حضرتك ويقول لي يا أخي ربنا توب عليه، كل ما يكلمه برزق قبل رزق مثله. في يوم من الأيام لقى على الدرب فقال اتق الله ودع هذا فإنه لا يحل لك، وارتفعت نبرة الحدة في صوته لكل فعل رد فعل، فرد عليه قال يا أخي سيبني لو ربنا يا أخي وربنا قال لك حاسبني ولا يكون علي رقيب، فقبض الله فغضب الأول مجتهد العباد وقال له والله لا يغفر الله لك، فتوفاهما الله. وقال للمتألي أكنت على ما في يدي على ما عندي مطلعا أو ما في يدي رقيبا، أنت ليه بتحلف إن أنا مش هغفر له؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للثاني دخلوا الجنة. فأنت ما تقولش فلان يستحق الوعيد ولا تحكم عليه الوعيد ولا تحكم عليه النار. ليه؟ لأنه قد لا يكون يعرف أن هذا شيء حرام، وقد يتوب، وقد تبلغ حسنات عظيمة، الذنب اللي ارتكبه ليه يذوب في عظم الحسنات، وقد يبتليه لها بمصائب الدنيا يطهر بها من هذا الذنب، وقد يشرع الله فيه شفيعا مطاعا. وهذه الأقوال التي يفرق قائلها قد يكون الرجل تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. ثم قال رحمه الله ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. فإن الله تبارك وتعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وأفر للمؤمنين خطأهم لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا قال إيه نعم لا تؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. والخوارج المارقون من الدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين بعدهم، لم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة. خوارج الصحابة كفروش، الصحابة لم يكفروا الخوارج بل جعلوهم مسلمين مع قتال، قاتلوهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بس ما كفروهمش، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين. فعلي بن أبي طالب لم يقاتل الخوارج لبدعتهم أو فكرهم المنحرف، لم يقاتلهم لمجرد فكرهم، إنما قاتلهم لما استحلوا حرمات المسلمين، فهنا صار لمين فاستحق أن يقاتلهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع، الخوارج الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محقة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب؟ والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه، فهم معظم بجهلهم. والأمر أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله، كما خطب بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام في تعريف المسلم: من صلى صلاتنا وتقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هذا بيصلي معنا هو بيستقبل قبلتنا وبيأكل ذبيحتنا، نكفره زي بقى لأي فعل يفعله. ورسول الله عرف المسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاهل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وقال: لا أرجع بعد كفارا يضرب ما أضرب بعض. وقال: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. إذا قاتل المسلم إخوانه المسلمين تأولا فهم يستحقون القتال فقاتلهم، أو كفرهم متأولا فإنه لا يكفر. هو لا يكفر من قاتل إخوانه المسلمين متأولا ظنهم يستحق القتال فقاتلهم وكان مخطئا في ظنه، إذا ليس كافرا. كفر مسلما أو كفر متأولا ظن أنه كفر فكفرهم وبس مخطئ، هو لا يكفر بذلك. كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: حاطب عمل إيه؟ بعث رسالة إلى قريش، لما سمع الغم أراد أن يغزو قريشا كتب جواب وبعث مع عمر بسرعة عن قريش إن الرسول جاي مخلي بلد. فجيء الوحي رسول الله عليه وسلم وقال له: حاطب حتى فهم حتى. فلما الناس اللي جابوا الرسالة عمر زعل من حاطب، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. يبقى عمر اتهم حاطب بالايه؟ بالباب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله ما قالش: يا عمر فاطك كيف تتهم اخوك الصحابي المسلم بالنفاق والكفر هنا وعايز تذبحه؟ وانما قال ايه؟ اليس قد شهد بدرا؟ قال: وما يدريك ان راما طلع على اهل بدر قال: اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. كذلك في حديث ان حسينة الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجاهل عن منافقين. لأنه لما نزلت البراءة أو قبل نزول البراءة وقف على المنبر قال: من يعظم من رجل بلغني عنه كذا وكذا. فقال: يا رسول الله. قال عبد بن عبادة: قال يا رسول الله كلنا هو مين؟ إذا كان منا نذبحوه إذا كان منا يقول أنت عايز فيه إيه؟ فقال عبد بن عبادة وانتصر للرجل اللي هو كان منافقين وأخذته الحمية وقالوا: لا إن أنت مش كذا. فتاع سعد قال: إنك منافق تجادل منافقين. فأصلح النبي بينهم ولم يكفر أحدهما. فهؤلاء البدريون فيهم مغاب لآخر منهم أنك منافق ويكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. كذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد النكير على أسامة بذلك، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كفرش أسامة، لم يحمل عليه بالقصاص ولا بالدية ولا بالكفار، لأن أسامة كان إيه؟ كان متأولا. فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل جهل وصفين، وعارفين المواقف اللي حصل من الصحابة، وكلهم مسلمون مؤمنون بآية وإن طائفتان إيه؟ فانقتلوا. فقد بين الله أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم بعض إخوة المؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. لهذا كان السلف مع الاقتتال، مع أن كانوا بقطع، ومع ذلك كانوا يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين ولا يعدون كمعاداة الكفار. فكانوا يقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعب وغير ذلك. شوف بحرب بعض. ومع ذلك إذا جه واحد من الطرف الثاني يشهد يشهد، ما قالش لا أنت فاسق مش شهادتك. إذا بلغه علم عن واحد من الطرف الثاني لما العلم عنه أنهم كانوا يتقاتلون. ونحن الحمد لله ونسأل الله تعالى النعمة ودوامها، الحمد لله ما حصل بنا قتال، فكيف يرد شهادة بعض ويرد بعضنا العلم ولا يقبله أنه جاي من طريق فلان الذي يخالف في رأيه أو في منهجه أو في فكره؟ إذا جاءك الحق من أي طريق فاقبله، إذا بلغك علم صحيح من أي إنسان فاقبله، إذا جاءك الحق من أي طريق، وإذا جاءك العلم من أي طريق من أي إنسان فاقبله. أليس يقول حقا؟ أليس هذا علم ثابت عندك أنه علم ترفضه ليه؟ لكوني جاء فلان وأنت تخالف فكره في نهجه؟ الصحابة رضوان عليهم لعلو مكانهم وعمق علمهم وسلامة صدورهم كان أحيانا يحصل بينهم اقتتال، ومع ذلك أن يكفر بعضهم بعضا ولا يفسق بعضا ولا يطعن بعضهم في شرع ولا يرد بعضهم علما أتاه طريق آخر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يهلك أمته بسنة عامة فأعطوه ذلك، وسأله أن يعلم عدوا من غيرهم فأعطوه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك. هذا مع أن الله أمر بالبناعة والائتلاف ونهى عن البدع والاختلاف، فقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة إن يد الله على الجماعة، قال الشيطان مع الواحد وهو من عين أبعد، وقال الشيطان يذئب الإنسان كذئب الغنم بينما يأخذ القاصية والنحية من الغنم. ثم قال رحمه فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة في مكان ما انتقلناش، فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة. ما تروح مدينة تخش بلد تصلي في المدينة، ما تقولش أوقف حتى أتبين. تتبين إيه؟ جامع وكان أهو وبيقول حي على الصلاة، إيه بقى أنت عايز بقى إيه؟ جامع بيدن وبين صلاة، حي على الصلاة حي فلا. يقول إذا أشهد أن محمد رسول الله لا تتوقف حتى تبين إيه بقى. الواجب على المسلم إذا صار في مسجد من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا قويا وأمكن أن يهديه وجعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال حتى صلى الجمعة مصلي الجمعة خلاج اختلف الناس في إعادة صلاة وكرهها أكثر، يعني لو صليت الجمعة خلف فاسق خلف فاجر خلف مبتدع تصلي وراه وتعيد كره أكثر، الصلاة صحيحة ما تعيدش. ثم قال وقد ثبت في الصحيح الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيم، صلوا بغير وضوء ولا تيم، إمتى الكلام ده؟ الصحابة بدون أن يتوضأوا ويمموا، صلوا سطرا أن أسطرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل آية التيمم، قبل نزول آية التيمم، فعائشة كانت لابسة عبد فالعبد وجع منها فجعلوا عليها فكانت حتى ما فيهاش مية، وجت الإيه الصلاة مش لاقين مية وليس التيمم، فصلوا بلا وضوء ولا تيمم. ثم نزلت آية التيمم بسبب هذه الحديثة، وكانت عائشة رضي الله عنها مثل آية التيمم تجد ماء فتيمموا، ولم يقل لعاد ولم يؤمروا بلعاد. وعمار لما أجمل هو وعمر أصلي وعمار تمرر، فأصلي وعمار تمرر في الأرض، أنا قالك أنا ما بحب أتوضى مش لاقي مية أضرب كي. طب أنا بقى إيه جد المفروض أنا أغتسل، مفيش مية عشان أغتسل، يبقى التيمم يبقى زي المية، ما يتعامل بدن يبقى ترابيها من البدن صار يتمرر يمين وشمال، وبعدين إيه بعدين صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن إيه أن يعيد، والذين أكلوا في أمران حتى يتمين لأحدهم الأبيض، وكلوا واشربوا حتى تتناهوا الخيط الأبيض من الخيط الإيه الأسود من الفلس، واحد جايب حبل أبيض وحبل أسود حاطهم تحت دماغه، كل شوية بص ما هو شايف الأبيض من الأسود من حبل إيه ياكل، يعني لغاية ما الشمس طلعت خالص، شايف شايف الأبيض. فلما أخبر إن أنا قال له مش كده، ده الأبيض ده هو نور الإيه النهار والأسود اللي هو الشرق أهو، الشرق أهو، أما تبص كده